إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون فأولئك هم العادون. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ومنها